إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا مستقبل للأمة ولا حضارة للأمة إن غاب عنها تاريخها. لذلك مستقبلنا وحضارتنا متعلقة بتاريخنا، فمن زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الأمة متصلة من أولها إلى آخرها، لا تنقطع. لذلك يحاول الباطل كما ذكرنا سابقا ومرارا، يحاولون جاهدين أن يقطعوا الأمة عن ماضيها، وأن يقطعوا الأمة عن تاريخها، وأن يقطعوا الأمة عن رجالها، حتى تضيع الأمة، فإن غاب الماضي ضاع المستقبل. ذكرنا في الخطبة الماضية بحول من الله جل جلاله شيئا من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقلنا أنه لا يمكن لأحد ولا لعاقل مهما أحب الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أن يقدم عمر على الصديق، فالصديق الذي قدمه هو ربنا جل جلاله، والذي قدمه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، نبقى اليوم وإياكم مع عظيم من عظماء الإسلام، مع رجل عملاق من عمالقة الإسلام، مع رجل قوي في رحمة ورحيم في قوة، عظيم في تواضع وتواضع في عظمة، تراه منحنيا على قدر تغلي فيه الماء وينزل منه العرق ليضع فيه بعض الدقيق ليطعم بعض الأيتام مع أمهم الغريبة مع أولادها التي جاءت للمدينة المنورة، وتراه يحمل الدقيق على كتفه فيقول له خادمه: يا أمير المؤمنين دعني أحمله عنك، فيقول: يا هذا، تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ رضي بالمرقعة من الثياب، ورضي بالجاف والجلد من الطعام والشراب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنه الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إنه لمن السهل أحبتي في الله أن تقطف زهرة من صحراء جرداء، ولكنه من الصعب أن تختار زهرة أو وردة من بستان مليء بالزهور والورود التي تفيح كل وردة من هذا البستان عبقاً ومسكاً وريحاً طيباً ورائعة. لذلك والله لا خطبة ولا عشرة ولا مجلد ولا أكثر يستطيع أن يستوعب حياة عمر رضي الله تعالى عنه، لكن نمر في هذا البستان لنشم شيئاً من ذلك العبق ولنأخذ شيئاً من ذلك المسك، عسى أن نحن لذلك التاريخ ونرجع بحياتنا ونرجع بعباداتنا وأخلاقنا وصفاتنا إلى ذلك الزمان، فيعزنا ربنا جل جلاله كما أعزهم. يكفيه أحبتي في الله أن الله جل جلاله أنزل قرآنا يتلى ويقرأ إلى قيام الساعة يوافق كلام عمر رضي الله تعالى عنه، والأحاديث في ذلك تترى، منها ما هو في البخاري ومسلم، ومنها ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره في تفسير سورة المؤمنون. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: نزل قول الله جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فجعلناه نطفة في قرار مكين. يتلو جبريل عليه السلام الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم الآيات على عمر ويكتبها عمر. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. وكل ذلك رسول الله يتلو القرآن على عمر، ثم توقف جبريل وتوقف رسول الله، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال جبريل يوافق قول عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. فكان القرآن موافقا لكلام عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الترمذي يروي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله تعالى أجر الحق على لسان عمر وقلبه. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه كان في من قبلكم محدثون، يعني ملهمون، وإن يكن أحد من أمتي فإنه عمر. وكذلك في البخاري ومسلم يروي أبو هريرة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم إذ رأيت نفسي في الجنة، وإذا أنا بجارية وضيئة، يعني جميلة، تتوضأ على باب قصر، فقلت: لمن معي؟ لمن هذه الجارية؟ ولمن هذا القصر؟ فقالوا: هذا لعمر. الحديث في البخاري ومسلم. قالوا: هذا لعمر، يقول عليه الصلاة والسلام في المنام: فتذكرت غيرتك يا عمر، تذكرت غيرة عمر، فوليت مدبرا مهرولا. نسأل الله تعالى أن يرزق رجالنا وشبابنا غيرة على النساء وعلى الأعراض كغيرة عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك في البخاري ومسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكان نسوة من قريش قد اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد رفعوا أصواتهم على النبي صلى الله عليه وسلم يحدثونه ويسألونه، ليس قلة أدب. فإذا بهن عندما سمعنا صوت عمر قمنا مسرعات وتبادرنا واحتجبنا واختبأنا. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه فقال عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، كان عليه الصلاة والسلام يضحك، فإذا بعمر يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أضحك الله سنك، ما الذي أضحكك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم كان النسوة عندي فعندما سمعنا صوتك يا عمر قمنا وابتدرنا الحجاب واختبأنا. فقال المؤدب عمر رضي الله عنه والله إنهن أحق أن يتأدبن ويهبنك يا رسول الله أكثر مني. فرفع عمر رضي الله عنه صوته وقال إنه لأحق أن تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدوات أنفسهن. فرفعت إحداهن صوتها وقالت نعم، نهابك أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك أفظ وأغلظ. فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عن عمر رضي الله تعالى عنه ويقول له إيهن يا ابن الخطاب، يمدحه ويقول له إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. طبيعة عظيمة وشخصية فذة لعمر رضي الله تعالى عنه جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في عز كفر عمر يدعو له ويرفع يديه ويقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفعلا تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب يوما باختصار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يلتقي بأحد الصحابة ويقول له أين تذهب؟ فيقول له أريد أن أذهب لقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له اذهب إلى بيتك، اذهب إلى أهلك. يقول أهلي؟ من أسلم منهم؟ فيقول له أختك فاطمة وزوجها سعيد قد دخلوا في الإسلام. فيذهب مسرعا يطرق الباب ويصرخ، ثم يفتح الباب وينكب على أخته يضربها، وينكب على صهره يضربه حتى لطم أخته لطمة قوية سال الدم من وجهها، ونظر إليها وعندما رأى الدم على وجهها تحركت الرحمة في قلبه، فقال لها ما هذا الذي تقرأينه؟ فقالت إنك مشرك تحمل النجاسة، نجاستك بشركك، لا أعطيك هذا الكلام. فمن شدة الطلب الصادق الذي كان عند عمر رضي الله تعالى عنه قام واغتسل في دارها وأخذ الصحيفة وقرأ الآيات التي يحفظها كثير من المسلمين أو سمعها كثير من المسلمين، ولكن يا ليتها نزلت في قلوبهم كما نزلت في قلب عمر يقرأ رضي الله تعالى عنه قوله في القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تنظر إلى عمر فإذا بالدمعات بدأت تذرف على وجنتيه، ذلك القاسي الفظ الغليظ، ولكنه عند الحق أمعن وسمع بتمعن ورضي وأذعن للحق. يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر حمزة رضي الله تعالى عنه من الباب فإذا عمر يحمل سيفه ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يجتمع مع الصحابة في دار الأرقم، فيقول حمزة وكان قد أسلم فقط منذ 3 أيام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اكفني إياه، إن كان جاء لشر قتلته بسيفه وإن كان جاء لخير استقبلناه. فقال عليه الصلاة والسلام دعوه لي، مهما كنت يا حمزة قويا ورجلا وأسدا ولكن القوة الحقيقية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يستأذن عمر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع ثوبه ويشده إليه ويقول له يا عمر يا عمر أما كان لك وأما آن لك أن تسلم قبل أن ينزل الله تعالى بك عذابا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله لقد جئت مسلما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وترتفع الصيحة من دار الأرقم بصوت واحد، كل الصحابة ينادون الله أكبر. دخل عمر رضي الله تعالى عنه في الإسلام، كان دخوله في الإسلام عزة ونصرة وفتحا. اللحظات الأولى التي يدخل بها في الإسلام يقول: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: لما لا نخرج إليهم ونظهر بديننا؟ يتفكر صلى الله عليه وسلم مليا وينظر في المصلحة، فيرى أن المصلحة وأن الوقت قد آن للخروج، فيخرج مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصفين. يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول، ومعه عمر، ومع الصف الثاني حمزة رضي الله تعالى عنهما جميعا. ثم يذهبون إلى الكعبة، وإذا بالمشركين ينظرون إلى المسلمين وقد امتلأوا غيظا. عمر وحمزة قد أسلموا، فإذا بهم يقول صبأ عمر، يرد عليهم بصوت عال ويقول: لا والله ما صبأت، ولكني آمنت بالله رب العالمين واتبعت سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. تمر الأيام ويعيش عمر رضي الله تعالى عنه أحلى حياة مع حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفى عليه الصلاة والسلام، ويكون لوفاته صدمة عظيمة عند عمر. ثم يعيش عمر رضي الله تعالى عنه مع خليله وصديقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم يجيء النبأ والخبر الذي صعق منه عمر رضي الله تعالى عنه: مات صديقك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فيمشي ويواريه في التراب، ثم يقول أبياتا من الشعر يرثو بها أخاه، فيقول: ذهب الذين أحبهم، فعليك يا دنيا السلام، لا تذكرون العيش لي، فالعيش بعدهم حرام، إني رضيع وصالهم، والطفل يؤلمه الفطام. ثم بكى رضي الله تعالى عنه، ثم بويع رضي الله تعالى عنه بيعة شرعية نقف بإذن الله تعالى معها في خطبة أخرى، مع شرعية بيعة أبي بكر وشرعية بيعة عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم يقف على المنبر ويقول كلمات والله تسطر بماء الذهب: ويا ليت حكام الدنيا، ويا ليت رؤساء الدنيا ووزراءهم ونوابهم وأسيادهم وأغنياءهم يسمعون هذه الكلمات الذي خرجت من ذلك الرجل القدوة الذي جعل لنا قدوة يتمثل بها الناس إلى قيام الساعة. يقف ويقول: يا أيها الناس، سمعت أن الناس قد خافوا قوتي وهابوا شدتي. اعلموا أيها الناس أن تلك الشدة والقوة قد أضعفت. شو يعني أضعفت؟ مش خفت، أضعفت يعني تضاعفت. وإنها والله على أهل الظلم والجور والبغي، وإني لأهل السلامة والدين ألين لهم من بعضهم ببعض. والله لن أدع أحدا يظلم إلا أخذته ووضعت خده على التراب، ثم وطأت بقدمي هذه خده الأخرى. اسمع، ثم قال: ثم بعد ذلك أضع خدي أنا على التراب ليطأه أهل الكفاف والعفاف. قوة في رحمة، ورحمة في قوة. ثم قال كلمات عظيمة ونزل رضي الله تعالى عنه: ثم لطالما رؤي بعدها يقلب كفه ويخاطب نفسه ويتململ تململ العصفور الذي بلله ماء القطر، يقول ويخاطب نفسه: كنت يا عمر راعيا للغنم، ثم كبرته بعدما كان يقال لك عميرا حتى قالوا لك عمرا، وها أنت الآن أميرا للمؤمنين تخاطب وتنادى بأمير المؤمنين، ماذا أنت قائل لربك يا عمر؟ هذه الأنشود التي كان يرددها دائما، ماذا أنت قائل لربك يا عمر؟ دخل عليه حفص ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه مرة ليزوره، فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه قد وضع المائدة ليأكل، فجلس حفص ليأكل مع عمر، فنظر إلى المائدة ماذا وجد عليها؟ فوجد خبزا يابسا ووجد زيتا، فنظر إلى الطعام وتراجع، فنظر إليه عمر رضي الله تعالى عنه وقد علم حاله وعلم أنه أبى أن يأكل من هذا الطعام، فقال لما لم تأكل يا حفص؟ فقال قد أعد لي طعاما آخر أريد أن أذهب فأكله. فأجابه عمر رضي الله تعالى عنه وقال له هل تظن أني لا أستطيع أن آمر بغنمة من الغنم فيحلق شعرها ويسلخ جلدها وتقطع وتقدم لي مشوية؟ هل تظن أني لا أستطيع أن آمر بالرقيق من الخبز فيخبز ويقدم إلي؟ هل تظن أني لا أستطيع أن آمر بالزبيب فيخلط بالسمن فيقدم إلي فآكل من هذا وأشرب من ذاك؟ ولكني خبأت ذلك ليوم تشخص فيه الأبصار، خبأت ذلك ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا حفص، إني سمعت الله تعالى يقول في القرآن الكريم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يا حفص، إني أخاف أن أكون قد قدمت طيباتي في حياة الدنيا وآتي يوم القيامة مفلسا. فخرج حفص رضي الله تعالى عنه من عنده يبكي، مر يوما في السوق فإذا به بإبل قد سمنت، فقال لمن هذه الإبل؟ فقالوا هذه لولدك عبد الله. فقال لولدي أنا عبد الله؟ فقالوا نعم. فقال نادوني بعبد الله. فجاء عبد الله وقال نعم يا أبتي. فقال هذه الإبل لك؟ قال نعم. قال من أين لك هذا؟ قال يا أمير المؤمنين اشتريته بخالص مالي وكانت هزيلة نحيفة، فذهبت بها إلى المرعى ورعيناها حتى سمنت. قال له إيهن يا ابن عمر، والناس يقولون هذه إبل ابن أمير المؤمنين، أطعموها وارعوها واسقوها حتى سمنت. اسمع يا ولدي، تذهب بهذه الإبل وتبيعها وتأخذ منها رأس المال فقط، ثم تعيد الأرباح إلى بيت مال المسلمين. كم نحتاج في هذه الأيام إلى فقه عمر الاقتصادي؟ أين الذين يأكلون أموال الناس؟ أين الذين يأكلون أموال الفقراء؟ أموال اليتامى؟ أموال الأرامل؟ أين أموال الناس؟ كم من شاب بلغ 30 وقد يبلغ 40 ولا يجد عملا ولا يجد شغلا ولا يجد بيتا يسكنه؟ كم نسبة البطالة في بلادنا؟ كم نسبة العنوسة في بلادنا للشباب وللنساء؟ أين الأموال؟ أين طاقات الأمة؟ أين قدرات الأمة؟ كيف ضاعت وأين ضاعت؟ نسأل الله تعالى السلامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعدما فتح الله تعالى على عمر بلاد كسرى وقيصر ودان له المشرق والمغرب، وبعدما عاد من الحج وفي 23 من شهر ذي الحجة يقف عمر رضي الله تعالى عنه إماما في المسلمين في صلاة الفجر ويكبر للصلاة، وقبل أن يقرأ الفاتحة يقوم العلج أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله ويأخذ خنجره ويطعن عمر رضي الله تعالى عنه بست طعنات متفرقة في جسده، فينكب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليبعدوه عن عمر، فيهرب ويحاول الهرب ويطعن من الصحابة 13 صحابيا، فإذا بعبد الرحمن بن عوف يأخذ ثوبا ويغطي به رأسه حتى لا يكمل الطعن في الصحابة، فإذا به يطعن نفسه هذا الملعون حتى لا يقتله المسلمون، فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه وهو مدرج بالدماء والدماء تسيل من تلك الطعنات، لم يقل احملوني للبيت، ولم يقل أين الطبيب، ولم يقل أين أولادي وأين مالي، فقال أين عبد الرحمن بن عوف، أين ابن عوف؟ فجاء ابن عوف وكان يقف خلفه في الصلاة وقال ها أنا يا أمير المؤمنين، قال أتم الصلاة أتم الصلاة. عاد عمر وقدم ابن عوف حتى تكمل الصلاة ولا تقطع الصلاة، فصلى ابن عوف بالمسلمين صلاة سريعة، قرأ في الأولى بالكوثر وقرأ في الثانية بالنصر، ثم سلم وحمل عمر رضي الله تعالى عنه مدرجا بالدماء إلى بيته ووضع على الأرض، وجيء بالطبيب فطلب بقدح من لبن فشربه عمر، فخرج شيئا من اللبن من الطعنات، فقال له الطبيب إنك ميت فأوصي، ثم خرج الطبيب فإذا بعمر يلحق بصره إلى الطبيب فيناديه فيقول يا هذا يا أيها الطبيب، فيقول نعم، فيقول له ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. الله أكبر، عند الموت في سكرات الموت ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ثم نادى ابنه عبد الله فقال يا بني تعال، فجاء إليه وقال يا عبد الله تذهب الآن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول لها إن عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست بعد الآن بأمير للمؤمنين، تقول لها إن عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه مع رسول الله وأبي بكر، فيذهب عبد الله ليسمع كلام أبيه ويستأذن على أم المؤمنين عائشة، فإذا به يجدها تبكي عندما سمعت بطعن عمر رضي الله تعالى عنه ومقتله، فقال يا أم المؤمنين إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه مع رسول الله وأبي بكر، فقالت والله إني كنت أريد هذا المكان لنفسي، مع من؟ مع زوجي وأبي، زوجي رسول الله وأبي أبو بكر، ولكني أوثر بنصيب عمر رضي الله عنه. فعاد عبد الله يحمل البشرى لأبيه ويقول أبشر يا أبتاه، فعندما علم عمر أن ابنه قد جاء فقام وكان مطعونا موجوعا، قام وقعد ينتظر البشرى، فقال له عبد الله أبشر يا أبتي، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وافقت على ذلك، فبكى بكاء شديدا وقال ما في الدنيا شيء أحب إلي من هذا الخبر، هذا ما كنت أريده. وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، اسمع ماذا قال علي يصدق هذا الخبر، يقول ابن عباس كما يروي ابن أبي مليكة، فيقول ما أرعبني إلا يد علي ضربها على منكبي، فنظرت إليه فإذا هو علي، فقال له والله لقد كنت أعلم لقد كنت أعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه سيدفن مع صاحبيه، فكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبي بكر وعمر، وجئت أنا وأبي بكر وعمر، وأتيت أنا وأبي بكر وعمر، وها هو عمر رضي الله تعالى عنه يدفن مع صاحبيه. ثم قال عمر لابنه يا بني ما اكتفى بهذا الخبر ولا بهذه البشرى، قال له: يا بني، إذا أنا مت وخرجت روحي فكفنوني بثوب بسيط، فإن رضي الله تعالى عني أدخلني الجنة، وإن كفنتموني بثوب عظيم ولم يرضى الله تعالى عني فما ينفعني ثوبي وكفني. ثم قال: فإذا حملتموني ومررتم بدار عائشة فضعوني خارج البيت، ثم ادخلوا إليها فلعلها استحيت مني وأنا حي، لعلها استحيت مني وأنا على قيد الحياة، فقولوا لها: يا عائشة، إن عمر بن الخطاب خارج البيت يستأذنك مرة أخرى أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله وأبي بكر. وفعلا فعل ذلك عبد الله رضي الله تعالى عنه، ودفن الفاروق مع صاحبه الصديق، مع صاحبه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهما معه الآن مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعثان معه يوم القيامة، ويدخلان معه الجنة يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا صحبتهم يوم القيامة. يقول لولده في سكرات الموت: يا ولدي، أنزلني على الأرض. وعبد الله يضع رأس أبيه على فخذه، هذا أمير المؤمنين، فيقول له ابنه: ما ضر فخذي والأرض؟ فقال: يا عبد الله، ضع خدي على الأرض. فإذا بعمر يضع خده على الأرض ويفرك وجهه بالتراب ويقول: ويل لك يا عمر، ويل لك يا عمر. اسمعوا أحبتي في الله، يا من رضيتم عن أنفسكم، كم رضينا عن أنفسنا ببعض العبادات التي قمنا بها، رضينا وكأن الواحد منا أخذ صكا ممضيا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل الجنة. هذا عمر يقول: ويل لك يا عمر، وويل لأمك إن لم يغفر لك ربك. يدخل عليه رجل كما في البخاري يراه على هذه الحال فيقول: يا عمر، نبشرك بالصحبة، نبشرك برضا النبي صلى الله عليه وسلم، برضا أبي بكر، خرجوا من الدنيا وهم قد رضوا عنك. فيقول رضي الله تعالى عنه: وددت أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي، وددت أني خرجت منها لا لي ولا علي. فيسمعه ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيبشره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إني وأبي بكر وعمر في الجنة. فينظر إلى ابن عباس ويقول له: يا ابن عباس، تشهد لي بهذا عند الله؟ تشهد لي بهذا عند الله أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أني أنا وأبي بكر في الجنة؟ أحبتي في الله، مات عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن لم تمت حياته، ولم تمت سنته، ولم تمت آدابه وأخلاقه. فهذه الكتب قد نقلت لنا وسطرت لنا بالآثار والأسانيد الصحيحة حياته، فمن أحب أن يحشر معه، ومن أحب أن يحشر مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ومن أحب أن يحشر مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فليقتفي آثارهم، وليتعلم حياتهم، وليصدق في اتباعهم. فوالله ما الدخول معهم للجنان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالكلمات، إنما هو بتصديق بقول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في اتباعهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته وأهلكته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مظلوما مأسورا إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم عجل بالفرج القريب، وارفع راية الإسلام من جديد. اللهم هيئ لنا رجالا، هيئ لنا رجالا كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعزون دينك وينشرون العدل بين الناس يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.